يقول السائل: هل الرجحان في الوزن واجب؟ التحقق من حصول التوفية إنما هو بحصول الرجحان، والرجحان كما هو معلوم شيء يسير جدا، يعني ثمرة واحدة ترجح الميزان، ثمرة واحدة ترجح الميزان. شخصان يشتركان في تجارة ويبيعون بالوزن، لكن أحدهما أحيانا لا يوفي المشتري حقه وأحيانا يزيد على المشتري أكثر مما يستحقه، فهل يجوز للشريك الآخر البقاء في هذه الشركة؟ إذا كان الشخص الشريك يعني ليس مستقيما في تجارته وفي تعامله مع الناس، ويحصل منه غش ويحصل منه يعني خديعة إذا كان أحد الشريكين لا يوفي الناس حقوقهم في الخير والوزن ويحصل منها لخص المكيال والميزان، فهذه خيانة وعدم أمانة، والذي يفعل هذا مع الناس يمكن أن يعامل شريكه مثل ما يعامل به الناس من عدم الأمانة، فمثل ذلك بالمشاركة معه يعني ليست بسليمة، لأن من يحصل منها الخيانة للناس ليس بعيدا أن يكون شريكا. يقول قول صلى الله عليه وسلم: تحت ظل عرشه، هل يفيد أن العرش له جرم وجسم وكتلة وليس بشفاف؟ قضية الظل وما الظل، احنا قلنا أنه ما له علاقة في كونه يعني ينفذ شيء من وراه شفاف ولا ما شفاف، هو لا شك جرم، ومخلوق مخلوقات الله، وأكبر المخلوقات وهو سقف المخلوقات، ويعني وعرش الرحمن هو سقف الجنة، ولكن كون الشفاف وغير شفاف ما عندنا شيء يعني يدل على وصفه يعني بذلك. يقول: أليس معنى حديث أظله الله يوم القيامة تحت ظل عرش أنه يدخل الجنة لأن الجنة تقها عرش الرحمن؟ هو لا شك انها يا عبد الله تحت ظل عرش معناه انه يدخل جنه، انه يدخل جنه. قوله: حوسب رجل، ماذا يدل على هذا؟ انه بعلم الله حوسب او خشيه القبر؟ يمكن اخبارنا عن شيء يعني عن شيء سيقع، مثل اتى امر الله وهو سياتي، اتى امر الله فاستعجلوا لانه سياتي، ويمكن أن يكون من حصل ذلك مثل ما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم عن قصص أخرى من هذا القبيل الذي أحرق وضر في الهواء والله جمع كذا فقيل له كذا. يقول: ما معنى قول الشارح: وقد اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل؟ يقول: مع أن السلم هو تعجيل الثمن وتأجيل المثمن، اختلف العلماء في جواز السلم الحال مع إجماعهم على جواز المؤجل. الحال يعني كأنها يحتاج إلى أجل، لأن يعني الأجل يعني السلم يحتاج إلى أجل، فقال السلام فيسلم بكين المعلوم إلى أجل المعلوم، وإذا كان يعني حالا، وإذا كان هذا يعني موجودا ما يكون مسلم، لأن السلام في تأجيل، السلام في تأجيل ما في باب الحلول، لأنه تعجيل الثمن وتأجيل المثمن. يقول: أحيانا الحكومة عندنا تلزم التجار بسعر معين مثلا للحوم، ومن لم يمتثل يعاقب، فهل يحق الإذعان لذلك أم أنه داخل في النهي عن التسعير وذلك بدون مواطأة بين التجار؟ إذا كان هذا هو السعر، إذا كان هذا هو السعر يعني سعر الوقت، وأنه يعني ليس فيه ظلم، يعني